اللهم مالك الملك الثاني إن شاء الله. بيدي الخير منك على كل شيء بسم الله التعليل. Thank you. Yeah. طلع على حادث النادي. Yeah.

وَأَنَّ مَا كَانَ لَا تَنْحَكَ مَا Thank you.